بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الباب الرابع من أبواب كتاب الدر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وهو الباب المتعلق بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد مر بنا غير مرة أن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه ينبغي للمؤمن أن يؤديها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ولن يكون هذا التكفير إلا إذا كانت الصلاة على الوجه الذي يرضي الله، خالصة لوجه الله، وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينئذ يحصل ما يترتب عليها من الخير. وقد مر بنا أن الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنه ليس المطلوب أن يخشع الرأس والرقبة واليد والجوارح تجتمع، وإنما المعتبر أولا خشوع القلب، فإذا خشع القلب تبعته الجوارح، وأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. بل قد ذكر الشوكاني رحمه الله أن هذا إجماع العلماء، أن إجماع العلماء أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصرف الرجل من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، وينصرف الرجل ولم يكتب له من صلاته شيء. لا يعني هذا أنها باطلة، لكن برئت الذمة وسقط الطلب ولا أجر، ليس له أجر، لا يطالب بالإعادة، لكن أين الأجر الذي يكون كفارة من الصلاة إلى الصلاة؟ أين ثوابها وأجرها وأثرها، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ والعجب أن العبد كلما ازداد علما وتقوى وخوفا من الله عز وجل، كلما ازداد اتهاما لنفسه بالتقصير، وكلما قل علمه ودينه كلما أعجبته نفسه، ورأى أن صلاته هذه أحسن من صلاة الناس، ولو كلمته فلا ربما نظر إليك شزرا نظرة ازدراء واحتقار، كيف تتكلم على أنه أخل بعض الصلاة وهو يصلي على هذا الحال من قبل 60 و70 سنة؟ فهل هذه حجة تقبل عند الله عز وجل؟ أنا أصلي على هذا الحال وعاد يعني من قبل أن يتزوج أبوك بأمه، وأنا أصلي على هذا الحال، أنت تلعب بصلاتك من قبل ما يتزوج أبي بأمي، أيش الفائدة؟ يعني هذه حجة لك؟ فلذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لما تكلم على هذا الحديث في منهاج السنة: من الناس من ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، ابن تيمية يقول: نحن من أصحاب الأعشار. هيا، أين من ابن تيمية؟ شيخ الإسلام يقول: نحن من أصحاب الأعشار، نحن إن أنصفنا أنفسنا يعني قد نكون من أصحاب الأصفار ولا فخر. فأين نحن من ابن تيمية رحمه الله؟ نعم، قد يحضر الإنسان إلى الصلاة وقلبه حاضر، ولا سيما إذا ابتلاه الله بمرض، ولا إذا ابتلاه الله بتسليط عدو، ولا ابتلاه الله بقلة ذات يد، ولا حصل له نكبة أو نكسة أو غيرها، يحضر قلبه ما شاء الله. لكن متى استراحت أبداننا ونفوسنا وتمت لنا كثير من الأمور، ربما يحصل من الغفل ما لا يعلمه إلا الله. ومن قال عن نفسه غير هذا ولو في كثير من الأحوال يخادع نفسه ويخادع الآخرين، وكل واحد منا كما يقال رب البيت أدرى بما فيه، رب البيت أدرى بما فيه، والبدو يقولون كل أدرى بغدر داره، يعني الموضع الغدر من بيتك المظلم أن تعرفه، غيرك لو دخل ما يعرف. فكل واحد منا أعلم بحاله، نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يعيننا على أنفسنا. فالحمد لله أحيانا الأمور تكون على خير، وأحيانا يرجع الإنسان إلى الوراء، وأحيانا يقف، وأحيانا يعني يضعف، وأحيانا يقوى. ولكن العبد ما دام متصلا بالله مستعينا به، فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله عز وجل يقول: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فالمؤمن الصادق مع الله عز وجل إن جازاه الله جازاه بأحسن عمله، صلاته فيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو مقبول، وفيها ما هو يعني على حال حسن، الله من رحمته وكرمه وجوده وبره بعباده أن يعامل المحسنين بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن ضعفاء ونحن بشر، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا غنى لنا عنه طرفة عين. فإذا اعترفنا وصدقنا استعنا بالله على أنفسنا وجاهدنا أنفسنا ليلا ونهارا وسألنا الله عز وجل العون، أوشك أن يأخذ الله عز وجل بأيدينا. ومن صدق الله صدقه الله، وإن تصدق الله يصدقك. الاعتراف حسن وأحسن منه التطبيق والعمل. طيب، وقفنا عند قوله: والتوجه بعد التكبيرة. ومر بنا أن التوجه المراد به عند جماعة من أهل العلم دعاء الاستفتاح. لماذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول التوجه بعد التكبيرة؟ لأن من الناس ومنهم الزيدية والهلوية يرون أن التوجه الذي هو الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام. ولذلك انظر لو صليت في مسجد إمامه زيدي قبل أن يكبر يأتي بالاستفتاح، يأتي بالاستفتاح قبل أن يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يكبر. بعض الآباء الكبار من الرجال والنساء تجد أن المرأة تسمع صوتها من العجائز وهي قبل تكبيرة الإحرام تأتي بعض الأدعية والأذكار مما حفظت وربما قدمت وأخرت. المهم أنها تفعل ذلك قبل التكبير، تأثرا بمن كان من الفقهاء ومن كان من أصحاب المذاهب. وتعلمون أنه كان في مسجد جبلة في يعني يدرس المذهب الزيدي والمذهب الشافعي. طيب الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه كان يعني من درس المذهب الزيدي يعطى نفرين من الحبل، ومن درس المذهب الشافعي نفر واحد. يعني ما يقال لك لا تدرس، لكن هناك مسهلات مرغبات من أي أن تدرس، وكذلك أيضا أولوية في تولي بعض الوظائف والأعمال والمناصب. فالمهم أنه راجع عند كثير من الناس ما رأي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها الظهور، شاء من شاء وأبى من أبى، فإن هذا دين الله وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويقيد الله عز وجل له من يحمله. وإن حصل في زمان أو مكان شيء من التضييق وجهل الناس تشويش عليهم، لكن لا بد من الظهور. والعاقبة للمتقين دائما وأبدا، والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والشخص كما قال الإمام الشافعي لما قيل له: هل يمكن الرجل أم يبتلى أولا؟ قال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ لا بد من الابتلاء أولا، ثم يكون بعد ذلك التمكين، فالخلاصة أن التوجه يكون بعد تكبيرة الإحرام. ما حكم هذا التوجه أي دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح سنة مستحبة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى الوجوب، وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح أصلا. ليش؟ قال: لأن أنس بن مالك يقول كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يفتتحون القراءة أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: إذن ما كانوا يستفتحونها بعد التكبير بأي دعاء آخر. الكلام على القراءة والبسملة وليس الكلام على دعاء الاستفتاح، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى لنا دعاء الاستفتاح، علي بن أبي طالب الذي ينقل عنه ما ينقل روى لنا دعاء الاستفتاح، وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه الذي نقل عنه ما نقل نقل لنا دعاء الاستفتاح، فقد نقل هذا. وقد جاءت ست كيفيات، المقصود يعني ست ألفاظ لاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها ثلاثة وكلها صحيحة. وحديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكذلك أيضا حديث عمر في صحيح مسلم، قد مر بنا أنه فيه انتقاد للإسناد في مسلم، وقد جاء في خارج الصحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وحديث علي بن أبي طالب الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله. وهو دعاء طويل، استفتاح طويل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق، يدعو الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق، فأنا وأنت من باب أولى. وكذلك أيضا كان إذا نظر في المرآة كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه وصححه، كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء والأخلاق والأهواء والأدواء، يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فالأدواء من الأمراض الفتاكة العظيمة، وكذلك أيضا الأعمال القبيحة والأخلاق المنكرة. فعلى كل، هذه الأدعية تبدأ صلاتك وأن تنزه الله وتمجده وتعظمه وتثني عليه، وتدعو الله عز وجل أن يخلصك من ذنوبك وسيئاتك التي تكون حجر عثرة بينك وبين الخير. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سبحان الله، يعني اللهم اجعل بيني وبين الذنب مسافة عظيمة بعيدة كما فرقت بين المشرق والمغرب، فاجعل بيني وبين الذنب لا أصل إليه ولا أقتحمه ولا أجترع عليه. وعلى القول الثاني: اللهم باعد بيني وبين آثار الخطايا عقوباتها، يعني إن وقعت بالذنب اغفره لي، استره علي، تجاوز عني، واجعل بيني وبين العقوبة المترتبة عليك ما بين المشرق والمغرب، لأني أتوب، وفقني للتوبة، واقبل توبتي، واغسل حوبتي، وهكذا. فثم الدعاء بأن يغسل العبد من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وأن ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأسود الأبيض، الثوب الأبيض، لأن الأسود مهما كان فيه من الأوساخ ما يظهر، لكن الثوب الأبيض أدنى نقطة وتظهر. فالمؤمن يطلب من الله عز وجل أن ينقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ناصع البياض، صفحة بيضاء ليس فيها ما يكذب. فالمهم أن هذا ما يتعلق بالاستفتاح. من الذي ذهب إلى وجوبه؟ لا تلقنونه، مصاحب تلقنان رواع الإمام. طيب، ومن الذي ذهب إلى عدم مشروعيته؟ والذين ذهبوا إلى وجوبه أحسن، والذين ذهبوا إلى استحبابه الجمهور. طيب، والراجح؟ والدليل؟ كيف الله المستعان؟ الله المستعان عليه التكلان، لكن يعني ما هو الجواب؟ لا، ما هو الدليل على الاستحباب؟ يعني الدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، نحن نقتدي به ونتأسى به. أيش الذي تدعو به يا محمد؟ الجذوية. روى مسلم عن علي بن أبي طالب. ولو أن الإنسان استطاع أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا فهو أحسن وأفضل. لماذا؟ لأنه إنما حفظ عن رسول الله هذا وهذا وهذا لأنه كان يداوم على واحد ولا ينوع؟ ينوع. لولا أنه نوع ما حفظ عنه الكل. ففي التنويع أولا تأسيد النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ثانيا أدعى لحضور القلب. نحن في أوقات كثيرة نأتي بحديث عمر وما نشعر لقد انتهينا منه، لو نوعنا لاستحضرنا ما نقول، لكن لأن ألسنتنا قد ذلت ندخل بالصلاة ما نشعر لقد كملنا دعاء الاستفتاح إلا وقد كملناه. فإذا نوعنا كان هذا أدعى لحضور القلب، وكان هذا أوفق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأدعى للحفظ. لماذا لو سألت الواحد منا ما نحفظ إلا دعاء واحدا؟ لأننا نأتي به والآخر ما نأتي به. لو جئنا بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة لحفظنا الثلاث، وهو يسير على من يسره الله عليه، وهو يسير على من يسره الله عليه. لا تقول هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة ينال الإنسان بها من الأجر ما ينال. وتأكد أن من كان حريصا على السنة سيكون أحرص على الواجب، سيكون أحرص على الواجب. وما أقول أن الذي ما يأتي إلا بدعاء واحد غير حريص على السنة، لا، هو قد جاء بالمطلوب، قد جاء بالمطلوب، لكن لو أنه نوع لا تنوع له الخير، تنوع له الأجر الثواب، وكان قلبه أعظم حضورا، أعظم حضورا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. قال والتعوذ. التعوذ يعني إيش؟ يعني الاستعاذة. طيب الاستعاذة يعني متى؟ بعد الاستفتاح وبعد القراءة. بعدها ولا قبلها؟ قبل الفاتحة. قبل الفاتحة يعني يتعوذ قبل قراءة القرآن. الفاتحة يعني يتعوذ قبلها. طيب إذا قرأ بعدها سورة تعوذ ولا يكفي وحده؟ يكفي وحده. طيب في الركعة الثانية تعوذ ولا يكفي الأولى؟ طيب هناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا. فعلى كل اختلف العلماء في التعوذ ما حكمه. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الشروع في القراءة. فجمهور العلماء على أن التعوذ مجرد مستحب فقط، لو ترك الإنسان عمدا أو نسيانا لا شيء عليه، فصلاته صحيحة تامة والحمد لله، وإن فعله نال أجرا. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، ومنهم عطاء والثوري وابن حزم، واختار ذلك أيضا الإمام الشوكاني لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد حسن الشيخ الألباني الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بالله السميع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. فهذا يحسنه الشيخ الألباني ثم يشرع بعد ذلك في القراءة. طيب من همز الشيطان ونفخ الشيطان ونفث الشيطان، ايش الفرق بين الهمز والنفخ والنفث؟ نتعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. طيب هل نقول شيء ما نعرف ايش معناه؟ عندك يا اخي احمر النفخ والنفخ والنفخ يعني. طيب وايش باقي؟ الهمز. نعم والنفخ الكفي والنفخ السحر. أحسن. طيب فهم يذكرون هذا، يذكرونها من نفخه الكبر ومن همزه الجنون ومن نفثه السحر، فلأن كلها تزيين الشيطان وإغرائه عياذا بالله. المهم أن من ذهب إلى الاستحباب وهم جمهور أهل العلم يرون أن من لم يستعذ عمدا أو نسيانا فلا شيء عليه، ومن استعاذ فهو مأجور، فهو مأجور. وهل يستعذ في كل ركعة؟ في قراءة، أن قرأت في الركعة الأولى ثم تقرأ في الركعة الثانية إذا شرع لا بأس أن يستعيذ، لا بأس أن يستعيذ في أول قراءة. طيب إذا قرأ بعد الفاتحة فيكفي أنه قد استعاذ، استعاذ عند قراءتها، يكفي عن الاستعاذة بعد في السورة الثانية. قال والتأمين، ومعنى التأمين أي قول آمين. ما معنى آمين؟ أي اللهم استجب، اللهم استجب، لأن الله عز وجل يقول إذا قرأ العبد دخل شرع في الفاتحة، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم كرر قال أثنى علي عبدي، كرر الحمد ثناء، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي بعد ذلك. فما بعده سؤال، ما بعده سؤال ودعاء، فالإمام كأنه يسأل ويدعو الله عز وجل، فمن خلفه يؤمن، كأنه يقول اللهم استجب، كأنه يقول اللهم استجب، هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيأتي بعد ذلك المؤذن ويقول آمين، أي اللهم استجب. طيب آمين ثم هل تقصر؟ آمين وآمين، لكن ليس فيها آمين، ما يفعل بعض الناس آمين، آمين تشديد الميم يعني قاصدين، آمين قاصدين، بخلاف آمين أي اللهم استجب. واليهود ما حسدونا على شيء كما حسدونا على السلام وعلى التأمين، على السلام وعلى التأمين. فلذلك ينبغي للعبد أن يحرص على ذلك. عند الطوائف أو جماعة من الزيدية أن التأمين مبطل للصلاة، سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، أمرنا بذلك، مع أن الجمهور على الاستحباب، والذين لا يؤمنون صلاتهم صحيحة، يعني الشيعة الذين لا يؤمنون لا نقول بطلان صلاتهم، صلاتهم صحيح، لكنهم تركوا أمرا عظيما لعظمته حسدتنا اليهود عليه على التأمين. فذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى الوجوب، قال لظاهر الحديث في ذلك وإذا أمن فأمنوا، ولقوله إذا قال ولضالين فقولوا آمين، فنعم ظاهر الأمر الوجوب، لكن جماهير العلماء سلفا وخلفا على الاستحباب. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ذلك، هذا شعار عظيم من شعارات الصلاة وعبادة عظيمة، وكذلك أيضا طاعة من طاعاتها المتعلقة بها وفيها. فإذا أمن إذا يعني قال الإمام للضالين فنقول آمين، وإذا كان الإنسان إماما يؤمن أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمن إذا أمن فأمنوا. كذلك المنفرد بعد أن يقرأ الفاتحة يقول آمين، يقول آمين حتى لو كان منفردا، حتى لو كان منفردا. وإذا أمن الإنسان فيكون الإمام مثابة من دعا، ونحن نؤمن على هذا الدعاء سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، وكذلك أيضا أن يعمنا الله عز وجل بفضله ورحمته مع المنعم عليهم، وأن يجنبنا طرق المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى. وقد كان ابن عيينة يقول من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، من ضل من علمائنا ففيه شبه، قل لك باليهود، من ضل عن جد فبالنصارى، من ظل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. طيب ومن ظل من عبادنا ففيه شبه، هذا هو طيب الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم خالفوا عن علم، وإذا ظل العالم فهو ظل عن علم فيكون فيه شبه من اليهود، والعام يكون ضلاله عن جهل، ضلاله عن جهل وتفريط تقصير وعدم سؤال وعدم اهتمام بأمر الدين، إن ذهب يشتري حذاء مر على يعني شارع كامل ينظر الحذاء ويقلبه يمنه ويسره ويأخذ معه من المستشارين، وإذا طلق امرأته وأصبح يسأل صاحب البسطة الذي زميله ولا صاحب الدكان ولا المعلم الذي يشتغل معه، أمس ما بالله أنا وبنت عمي اختلفنا، وقد طلقة ثالثة يعني طايقتني قلنا لها طالق، وبعدها يعني أرادت بكت وأرادت تجمع فيها قلنا لها خلاص اجلسي إلى أن أسأل أهل العلم ما رأيك، هذا أهل العلم ما رأيك أنت في هذا، قال وزعك يصبر وزعك يصبر رجعها يعني لا سيما كم لكم مزوجين، قال لنا يعني قد مضى علينا 40 سنة الحرام ما يصلح ولا أولاد ضيعوا الأولاد دينيس دينيس كيصبر والحمد لله رب العالمين خلاص على طول. وبعدها لو رجع وسمع في الكلام سمع في درس ولا في محاضرة ولا سمع فتوى قال لقد سألته، قالوا لي لك يصبر. طيب من هو الذي قال لك، من هو العالم هذا، دلني على هذا العالم الحرير الذي دلك على هذا عالم معتبر، واحد كنا نشتغل سواء هم طوع مثلكم. طيب يعني كل من يعني فعل حياته يعني يصلح أن يفتي، يصلح أن يفتي، والبعض يقول يعني سمعت واحد بالتلفزيون يعني أفتى طلع بالتلفزيون ما أكثر الذي يطلع ينزله، فيعني طلع بالتلفزيون وأفتى. طيب قال والتعوذ والتأمين، قال وقراءة غير الفاتحة معها، أما قراءة غير الفاتحة معها في الركعتين الأوليين فابن قدامة يقول محل إجماع بين أهل العلم على استحبابها، ابن قدامة يقول أجمع العلماء على أنه يستحب قراءة شيء مع الفاتحة أو سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، والسنة في الركعتين الأخريين عدم القراءة، وهناك من يقول بالقراءة ولو بالركعتين الأخريين، لكن الراجح استحباب ذلك في الركعتين الأوليين وهذا محل إجماع، وأما بعد الأوليين فيقرأ الإنسان الفاتحة ويكفي، وهناك من قال به. قال والتشهد الأوسط وإن قرأت الخمس وإن قرأت في الركعتين الثانية وإن قرأ صحت فقط. قال والتشهد الأوسط جاز العين. طيب والتشهد الأوسط، التشهد الأوسط يعني لماذا سمي الأوسط؟ يقال له الأوسط لأنه وسط الصلاة، ويقال له الأول لأن بعده تشهد، والصلاة ليس فيها إلا تشهدان، طبعا ليس فيها إلا تشهدان هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم المسبوق فقد يتشهد كم؟ أربعة بالمغرب. هات من الصورة. إذا جاء في التشهد الأول. نعم. تشهد نعم. ثم قام التشهد الثاني الإمام الثالثة وهو في الأولى. نعم. فإذا قام الثانية تشهد، فإذا قام الآخر تشهد، أربعة تشهد. نعم ممكن يعني يتشهد يعني لكن تبعا يكون تبعا يعني يأتي في المغرب والإمام في التشهد أدركه. الآن ما حصلت له الركعة لأنه أدرك الإمام وهو في التشهد. هذه ملغية. الثانية في حقه هي الثالثة في حق الإمام، الأولى في حقه هي الثالثة في حق الإمام، تشاهد مرة ثانية وهي بالنسبة له الأولى، ثم بعد ذلك الإمام سلمه قام الثاني سيتشهد، ثم بعد ذلك سيقوم الثالث ويتشهد أربع مرات في صلاة واحدة، مع أن الصلاة ليس فيها إلا التشهد الأول والثاني المغرب. ها هذا في المغرب إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأول الذي يقال له الأوسط، بعض العلماء يقول الأوسط وبعضهم يقول الأول، الأوسط لأن بعضهم يقول لا تقول الأوسط. ليش؟ قال لأن معناه أنه سيفهم بعض الناس أنه في الصلاة ثلاثة تشهدات أول وأوسط وأخير وما فيها إلا اثنان، هم يريدون بالأوسط وسط الصلاة، يريدون بالأوسط الذي وسط الصلاة، والذين قالوا الأول باعتبار أن بعده تشهد آخر. طيب قال والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن، يرى الإمام الشوكاني أنها واجبة، يعني أذكار الركوع وأذكار السجود، هذه الآن يعني أذكار، كذلك أيضا ما يقال في التشهد الأخير يعني ما يقال في الجلوس الأخير، لأن الجلوس الأخير ركن وما يقال فيه. فيرى الإمام الشوكاني أن الأذكار في كل ركن واجبة. الصحيح كما مر بنا من قبل أن التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها في سجودكم، سبح اسم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم، هذا لا يصح. لكن في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وفي ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فالصحيح أنه مستحب. فلو أن الإنسان نسي ركع، ومثل ما نفعل في كثير من الصلوات ما يشعر الإنسان حين قرأ الفاتحة بالتشهد ولا في الركوع، إلا فلو لم يشعر أو أنه ما قال شيئا، ما شعر لو الإمام رفع ورفع بعده بدون ما قال التسبيح، صلاة صحيح. قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، يعني بما لم يرد نبتدع في دين الله؟ الجواب لا، ولكن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن مسعود بعد أن علمهم التحيات قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلما قال ما ورد يعني الأدعية الواردة عن رسول الله أدعية جامعة، أدعية نافعة عظيمة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك أيضا مثل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، هذا وإن كان من أذكار الصباح لكن لك أن تدعو بيدي أي وقت آخر. كذلك أيضا اللهم يعني إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب وبما لم يرد اللهم يسر لي بولد صالح مثلا، اللهم ارزقني، اللهم اقض ديني، اللهم فرج همي، اللهم عافني للمرض الفلاني وما أشبه ذلك. فتدعو بما ورد بما لم يرد، أنت متخير من الدعاء ما شئت من خير الدنيا والآخرة. لكن إذا حرص الإنسان على جوامع الدعاء وعلى الأدعية النافعة لا شك أنها تجمع له خيرا كثيرا وعظيما، وكذلك أيضا يحصل له بها ما يحصل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن الاختصار للأدعية العظيمة النافعة. نعم. وين قد يسهل؟ أين؟ نعم، يعني الإمام الشوكاني في بعض المواضع، في بعض المواضع يرى في بعض كتبه شيئا ويرى يختلف اجتهاده في موضع آخر، ولذلك جمع كتاب نافع في هذا فيما يتعلق ب يعني ترجيحات الإمام الشوكاني، يرجح في الدرر شيء، في نيل الأوطار شيء آخر، في الوضع الغمام شيء آخر، في السير الجرار شيء آخر، في بعض الأحيان كله في بعض المسألة، في بعض المسائل ثلاثة أقوال في باب واحد. من آخر ما كذبه الشوكاني السير الجرار ويقال الدراري أيضا، من آخر ما كذبه. لا يعني القول الأخير له هذا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع نعم. يعني في مثل هذا الموضع قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، ذكر المفسرون لما دعا موسى على فرعون وقال ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليولوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى وحده، قالوا لأن أخاه هارون كان يؤمن معه. على أن موسى دعا وهارون أمن. هذا شرع من قبلنا، جاءت شريعتنا بشيء خاص، شريعتنا قد جاءت بشيء خاص، ما نلجأ إلى مثل هذا إلا إذا لم يكن في شريعتنا شيء يساعد، فنترك ما جاء من الأحاديث عن رسول الله ونذهب إلى موسى وهارون، فهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن في شريعتنا جاءت أشياء خاصة. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل عبد القادر الصوملي حفظه الله، وذلك في مسجد أبي بكر الصديق في الجبان السفلى، وهناك مسجد خاص بالنسبة للسجود. صح، هناك من يعمل كذا وبعدها يحتاج الى ان حتى بعضه يكون قصير، يحتاج ان يحتاج بعض ما يرجع الى ان واخر بعضهم يجتمع يقول قنفذ. صحيح. والله مثل هذا يقول الآن الناهي عن الشرب من فيه السقاء هل يدخل فيه مثل هذا؟ طبعا السقاء كان من قبل من جلد، وبعدها الجلد يعني إذا باشر الفم باشر هذا وهذا يتغير، ثم السقاء هذا والشن كانت تعلق وربما دخل فيها وزغة وربما دخل فيها حية ربما دخل شيء، ويأتي ما يستطيع أن يرى ما فيها، ربما فتحها وما يدري ايش اللي يدخل. كذلك احيانا دبه ماء، دبه كبيره ماء، وقد تكون مشلكه او يكون لونها مثلا اخضر ولا اصفر ما يظهر الماء، وعلى طول يفتح له وشرب، وقد يكون فار ولا يعني شيء ما يفتح فمه الا ودخل يعني ما دخل له فيه. فيعني لا شك ان الاولى ان يعني يصب، لكن الشيء الواضح يبين امامه لو شرب منه ما يضر. يعني مثل مثل القدح يكون حكمه حكم الاقداح وحكم الأكواب يعني الإناء المفتوح، لكن مثل هذه القرب فأولا العلماء ذكروا يعني فيها أنها تنثن ثم لعله يكون دخل فيها شيء. شيخ في سؤال منه تفضل. حاليا في جماعة وش يسمى جماعة التبليغ يجمعوا ناس هذا يقول في سبيل الله 3 أيام وهذا شهر وهذا 6 شهور وهذا سنة وهذا يجي باكستان وهذا، يعني هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا؟ أنت تعرف ناس قد خرجوا معهم كثير؟ إيه. طيب ما يقول معهم إلا العامة. طيب وبعدها عندما معروف معروف. أنا سألتك. أنا أدري، أنا أقول يعني هل تعلمون شخص خرج معهم إلى الهند وباكستان ورجع عالم؟ ولا طالب علم ولا العشر صور والست صفات؟ على سؤال ما انا اريد اوضح ايضا اكثر، فانا يعني طيب طيب بس انا اريد ان اقول لك ان يعني من خرج معهم ما قد راينا احدا خرج معهم عاد عالما ولا عاد طالب علم، ثم تحديد الخروج 3 أيام ب40 يوم يعني 3 أيام في الشهر و40 يوم في السنه وما ذلك معني، فكل هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هذه الجماعة محل نظر ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالبدع والمخالفات، الأصول التي يمشون عليها تخالف دين الله عز وجل. مثلا كلمة التوحيد يفسرونها الذي يخالي يقين الصالح ويخرج يقين الفاسد، فيعنون بها أن تخرج يعني توحيد الربوبية، يعنون بها توحيد الربوبية. ما يتعلق بال يعني عدم التعرض لأمراض الأمة، يعني لا تأمر بالمعروف لا تنهى عن المنكر، مع أن نحن أمة جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قوام الدين، ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء نسأل الله أن يأخذ بأيديهم ليتعلموا عند أهل العلم، يتركون المخالفات جميعا التي عليها هذه الطائفة، وما عندهم من نشاط وإخلاص إذا سلموا من هذه البدع وتركوا الانتماء ولا تلك البدع وطلبوا العلم وكانوا مرتبطين بالله عباده وبالنبي صلى الله عليه وسلم متابعه ويكفي، انتفعوا ونفعوا الناس. فاما الخروج معهم لا، ما ينصح بالخروج معهم. واحد الشيخ اسمه جزاه الله خير الشيخ صالح الماوي اتحبه لان بين المسجد يقول صالح الماوي يجي بعده وهكذا اتعبوا والله. جزاك الله خير، انت حرص يعني على يعني الاستفاده يعني من اهل العلم والخير وطلبه العلم، فينتفع الانسان ما عاد يعني يبقى الانسان يعني هذا الامر دين، ان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم. الانسان هي نفس واحده، ما عاد يجربها مره عند هذا ومره عند هذا ومره عند هذا الى متى؟ الامر دين. ما ادري ما اعرف صارف من قال بالوجوب ظاهر الحديث معه. نعم. لا ما علينا، نحن ما نتكلم الآن على الرافضة، نحن نتكلم الآن على شيعي عنده يعني عدم التأمين وعدم الضم، ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة، وهذا يعني أمر متفق عليه بين أهل العلم جميعا. لكن شخص يأتي يقول هناك من يكفر الصحابة، هناك من يقول في أم المؤمنين، هناك من يقول في القرآن، هذا أمر آخر، هذا بابه آخر تماما، فهذا قد جاء بالطامات والدواهي كلها. لا لا، من كان على مثل هذا هذا بابه آخر تماما. هذا كان الحمد لله، كان هذا من قبل، وأما الآن الحمد لله يعني سيد الإمام الذي يعني ويكمل وراء الضالين وبعدها قرأ مباشرة من يماثل فرصة الآخرين يمنه والمسجد يرتج، يرتج المسجد، الحمد لله كان هذا يعني من قبل، وأما الآن الحمد لله يعني الحمد لله أنا سنصبر عليهم، ويعني الحمد لله الدعوة يعني كالسيل تعرف طريقها وتمشي، يجعل الله عز وجل الخير، وإذا أراد الله الشيء أم الله كان، الإنسان يصبر على دينه وعلى عقيدته وعلى يعني يعبد الله عز وجل على بصيرة يمشي. الشرطية غير جازمة، غير جازمة، إذا غير جازمة، الله أكبر، سبحان الله.